العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني من الوفود وفد دوس. وفد دوس، هذا العنوان أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد أن من الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة، فأصبحت دار إسلام، وعرفنا أن الناس تأخروا في اعتناق الإسلام حتى يروا ماذا يكون من قريش الذين هم أهل مكة، فإن استجابت قريش للإسلام فالناس تبع لها، وإن أبت فالناس تبع لها، إلا من من الله عليه جل وعلا بفضله بالمبادرة إلى اعتناق الإسلام. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام بمكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة يدعو إلى الإسلام إلى صلح الحديبية في أواخر السنة 6 من الهجرة، 6 بالمدينة و13 في مكة، وحاصل وجل المسلمين 1400 1500، يزيدون أو ينقصون قليلا، الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية في هذا الحدود. ومن المعلوم ومن شفقة الصحابة رضي الله عنهم على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه، وخاصة إلى مكة، كل من يستطيع يخرج. فهؤلاء هم الخلاصة. وكانت سرايا وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم من 300 إلى 10 و15 البعوث التي يبعثها، فكان المسلمون قلة. فلما تم صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، تمكن الناس من فهم الإسلام والاطلاع على تعاليمه، فأسلم كثير من الناس في هذه الفترة، فترة ما بين صلح الحديبية وفتح مكة. صلح الحديبية في أواخر السنة 6، وفتح مكة في أواخر السنة في رمضان في السنة 8، وكان من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وقابله في الطريق 10,000. انظر الفرق بين هذا وهذا، بين السنة السادسة وما قبلها 1400-1500، ومن السادسة إلى الثامنة 10,000. ولما فتح الله جل وعلا مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، بدأ الناس ينظرون ويميزون بين الإسلام والشرك وبين الإيمان والكفر، يفرقون، فصاروا يدخلون في دين الله. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في السنة التاسعة 30,000، بدل 10,000 في فتح مكة 30,000 في غزوة تبوك، وقيل أكثر من ذلك. فحينئذ بعد هذا صار الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وهو ما وعد الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كانوا في السابق يدخل الفرد مستخفي ويتلفت يمين وشمال وهو متجه إلى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رأى أحدا يراه ما عرج على النبي صلى الله عليه وسلم، استمر في طريقه، وإن تلفت ولم يجد أحدا يطلع عليه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يخافون من كفار قريش. بعد هذا، بعد الفتح، صارت البلدان كاملة تدخل في الدين الإسلامي، يتشاور أهل البلد ويقولون في أنفسهم وفيما بينهم: لا قبل لنا بقتال محمد، ما دام محمد تغلب على قريش. قريش هي أقوى قوة عندهم في جزيرة العرب، ولها المركز الديني والقيادي، فصاروا يتشاورون ثم يرسلون وفودهم لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. وتقدم أن عرفنا أن السنة التاسعة والسنة العاشرة تسمى سنة الوفود، لأنهم تكاثر الوفود في هاتين السنتين، وآخر غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك في السنة التاسعة. ثم بعد ذلك جلس صلى الله عليه وسلم في المدينة لاستقبال الوفود من كل حدب وصوب. ومن هؤلاء الوفود من جاء قبل فتح مكة لكنهم قلة ويخافون على أنفسهم، مثل ما تقدم لنا الوفد الأول، وفد عبد القيس، جاء منهم أناس قبل فتح مكة وقبل صلح الحديبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم على خوف من الأعداء. ثم جاء وفد عبد القيس مرة أخرى مسلمين بعد أن تم فتح مكة، والوفد الأول الذي عرفناه وفد عبد القيس، ثم الوفد الثاني يعني من حيث ترتيب المؤلف رحمه الله، وإلا فليس على حسب الترتيب في الزمن، فهم متفاوتون في الأزمان. الوفد الثاني وفد دوس، دوس الذين منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم الطفيل ابن عمرو، وهو الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وأعجب بالإسلام لما قدم والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، تلقاه بعض كفار قريش وقالوا له إنك وإنك، يمدحونه ويثنون عليه، وإن عندنا رجل يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه، فنخشى أن يسحرك بكلامه فتتبعه، ولا نحب أن نحاربك أو نقاتلك، أنت سيد مطاع في قومك. وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وقالوا نخشى أنك تنجذب لكلامه، وهو كلامه كلام سحر وكلام يدخل في القلوب وهو على غير حق، هذا كلام كفار قريش، فحذاري حذاري أن تسمع منه فيسحرك. وتتابع عليه المحذرون، يقول حتى كدت أن أضع في أذني القطن مخافة أن يأتي إلي كلام محمد من دون ما أشعر، يجي من خلفي أو على يميني أو على شمالي، وإلا ما يمكن استقبله. فأردت أن أضع في أذني القطن حتى لا أسمع حتى أخرج من مكة، خوفا مما حذره منه كفار قريش. ثم رجع إلى نفسه وقال يا سبحان الله، أنا عربي وأفهم وأدرك الكلام الحسن من الكلام السيء، وأعرف السحر من الكهانة من الكلام الفصيح، لست بذاك الرجل الجاهل الذي ما يميز، لما أضع في أذني القطن إلا أقصده وأسمع منه، فإن كان خيرا قبلته وإن كان شرا رددته، وأنا مدرك والحمد لله. ذلك أن الله جل وعلا شاء له الخير. فدخل مكة لحاجته التي جاء إليها، ثم سأل عن هذا الرجل الذي يقول إنه نبي فدل عليه، فأتاه فقال يا محمد ما جئتك إلا بعدما حذرني قومك منك، حتى كدت أن أضع في أذني القطن حتى لا أسمع كلامك، ثم إني تراجعت وقلت أسمع كلام الرجل وأميز بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين الكلام الصحيح والكلام الباطل، فاعرض ما علي ما عندك. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه الحسن وكلماته الطيبة، وقرأ عليه من القرآن، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله في مجلسه، ما انتظر ولا خيار ولا فكر، بلج الحق. قال أريد أن أتبعك، قال الآن ما تستطيع، لكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بنا خرجنا وظهرنا فأتي. فذهب رضي الله عنه إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه، فأبطأوا عليه وردوا عليه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبطأت علي دوس، فادعوا الله عليهم، ادعوا الله عليهم، لأنه أيس منهم، يقول أيست منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وعاد إليهم الطفيل فإذا بهم يستجيبون ويتشاوروا ويرسلوا وفد كبير، من ضمن الوفد أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينشغل عنه بمال ولا ولد، ملازم ما دام تحصل له الملازمة، ولا يفارقه إلا فيما لا يستطيع ملازمته فيها كخلوه صلى الله عليه وسلم بأهله. فلذا كان من أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه، وما كان لا يشتغل بمال ولا بتجارة ولا بولد ولا بغير ذلك، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهار ثم يدرسه ويذاكره في الليل، فصار من أكثر الصحابة حديثا، يذكر ذلك عن نفسه، يقول: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه يكتب ولا أكتب، أكثر مني حديث لأنه يكتب ولا أكتب. ومع هذا ومع ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سلم من المغرضين والمنافقين والذين يريدون النيل من الإسلام والمسلمين، مع الأسف من المنتسبين إلى الإسلام، تناولوا أبا هريرة رضي الله عنه، وما ذاك والله أعلم إلا لزيادة أجره وثوابه عند الله جل وعلا، ليضاعف له الأجر والثواب، لأن المسلم إذا تناوله غيره بغير حق فذاك خير له، حسنات تضاف إلى حسناته، مثل ما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم، مثل أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم، ممن يتناولهم لا يضيرهم ذلك، وإنما هو خير لهم، زيادة حسنات في حسناتهم، لأنهم رضي الله عنهم جل وعلا ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فما يضيرهم سب المعتدين والظالمين والضلال عن الصراط المستقيم، ما يضيرهم، وإنما حسنات تجرى لهم إذا تناولوهم بالسب والأذى. فكذلك أبو هريرة رضي الله عنه، تناوله بعض المغرضين وقالوا إنه ونسبوا إليه الكذب، وأنه يأتي بالأحاديث من عنده، وأحاديثه صحيحة وهي في الصحيحين والحمد لله، وهو ممن حفظ الله به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الوفد الثاني من الوفود حسب ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى. اقرأ. وكانت وفادة هذه القبيلة في أوائل سنة سبع، في أوائل سنة سبع وصلوا إلى المدينة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فخرجوا من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ليلتقوا به هناك، ما صبروا حتى يقدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرجوا إليه في خيبر. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد قدمنا حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي وأنه أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم رجع إلى قومه فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبطئون عليه، يبطئون عليه أن يتأخرون، وهذا قبل فتح مكة. نعم. حتى يأس منهم ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يدعو على دوس، فقال اللهم، يعني لما أضجروه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو عليهم، ما يدعو لهم، قال ادعو عليهم لأنهم آذوه وأيس منهم رضي الله عنه. نعم. فقال اللهم اهد دوسا ثم وأتي بهم، كما جاء في البخاري في صحيح البخاري، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فجاءوا. نعم. ثم أسلم هؤلاء، فوفد الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتا من قومه إلى المدينة في أوائل سنة سبع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فلحق به. نعم. هذا الوفد الثاني حسب ترتيب المؤلف، الوفد الثالث. نعم. الوفد رسول فروة بن عمرو الجذامي، كان فروة قائدا عربيا من قواد الرومان عاملا لهم على ما يليهم من العرب، كان منزله معان، كان منزله معان، وهو حولة من أرض الشام. يعني هذا عربي، فروة ابن عمرو الجذامي من قبيلة جذام، الرومان أمروه وروسوه على من يليه من العرب، من عرب الشام، لأن أدنى الشام عرب وأقصاه الروم، فهو في الجاهلية مذعن للروم، الروم ولوه وصار كمندوب وأمير على العرب الموالين له من قبل الرومان، من قبل الرومان الذين هم قيصر، كسرى الفرس وقيصر الروم. نعم. أسلم بعدما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم وصدقهم اللقاء في معركة مؤتة سنة ثمان من الهجرة. جاءه القادة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، القائد الأول زيد، ثم جعفر رضي الله عنهم، تتابع القادة، ثم بعدهم تولى لما مات القادة الثلاثة رضي الله عنهم واستشهدوا، أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه، فساجف بالجيش حتى أخرجه من المعركة بسلام بدون أن يلحقه الأعداء، لأن الأعداء مئة الآلاف وهؤلاء ثلاثة آلاف. فرأى هذا الرجل العربي الأمير المطاع في قومه، رأى بسالة المسلمين وشجاعتهم وإقدامهم على الموت في سبيل نصرة دينهم، فقال لا بد أن هذا شيء له تأثير، ما يمكن الرجل يقاتل ويرخص نفسه من أجل رياسة أو من أجل أميره أو من أجل مال، هذا ما يصير، لا بد هذا له سر. فتقصى الحقائق وعرف أن الإيمان إذا خالط القلوب رخص على القلب كل شيء في سبيل إيمانه، وطاعة الله تبارك وتعالى، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشعره بأنه مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونبذ الولاية التي أعطاه الروم، وأعلن إسلامه رضي الله عنه. نعم. ولما أسلم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء. ولما علم الرومان بإسلامه، علامة صدقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل له هدية مع إعلانه الإسلام، وهذه الهدية بغلة بيضاء. نعم. ولما علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسوه، ثم خيروه بين الردة والموت، فاختار الموت على الردة، فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له عفراء، وضربوا عنقه. لما علم الرومان أن قائدهم وأميرهم على العرب أسلم، خشوا أن كل العرب وكل ناحيتهم يدخلون في الإسلام، فأرادوا أن ينكلوا بهذا، فأرسلوا إليه وسحبوه إليهم وقالوا له: أنت بين أمرين، إما أن ترتد ونبقيك على ولايتك وندافع عنك ونحميك من العرب وغيرهم ونحميك من محمد وغيره وتبقى على ولايتك، أو تأبى إلا الإسلام فنقتلك. قال: لا أريد إلا الإسلام، وافعلوا ما شئتم. فحاولوا معه وحرصوا كل الحرص على أن يرتد، لكنه أبى، فحبسوه وأبى، فاضطروا أقدموا على قتله خشية أن ينفلت الناس منهم، فقتلوه وصلبوه في جهة فلسطين حتى يطلع عليه من حوله من العرب، حتى لا يسارعوا لا يدخلوا في الإسلام، لأنهم لو حبسوه وقتلوه في القسطنطينية أو أبعد منها ما علم عنه إلا القليل من الناس، فأرادوا أن يشهروا به حتى لا يدخل الناس في الإسلام. وقال رضي الله عنه أقوالا شعر، هو ما نقل عنه أنه صحابي، لأنه ما نقل أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، إنما هو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، بخلاف من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم أسلم بعد هذا ولم يلتق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فلا يقال له صحابي، وكان فصيح وعربي وقوي الحجة، وقال أقوالا من الشعر ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في عند ذكر صلب الرومان له، ماذا قال من الشعر المحفوظ رحمه الله. نعم. الوفد الرابع وفد صدى. جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة 8 من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله جل وعلا له مكة في السنة 8 في رمضان، وبعد رمضان توجه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وحصار الطائف، ثم رجع إلى الجعرانة وقسم غنائم حنين وأحرم بعمرة عليه الصلاة والسلام، ثم توجه بعد هذا إلى المدينة. فهذا زياد ابن الحارث الصدائي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش بعد الجعرانة إلى جهة خط اليمن، متوجها أول ما يبدأ ببعض القرى ثم بقرية صدى. فسارع هذا الرجل الفاضل زياد بن الحارث الصدائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استشار قومه، قال: يا قومي، لا قبل لكم بعداوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما تستطيعون ذلك. قالوا: أنت وافدنا، اذهب واتفق مع محمد على ما تتفق عليه معه. فجاء هذا زياد ابن الحارث الصدائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا مطاع في قومي، والجيش توجه من عندك إلى صدى، رد الجيش عنا وأنا ضامن لقومي أنهم يسلمون ويتبعونك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد الجيش من تلك الجهة. وذهب رجل إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فتأخروا، ما كانوا على ما وعدوه عليه. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا. وهذا الرجل له قصة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لازمه، وكان يحرص على أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: كنت أسير معه ليلا فقل أصحابه حوله، فقربت منه فأخذ يحدثني ويخبرني. ثم قرب الفجر فنزل صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، ثم قال: هل معك من ماء يا أخا صدى؟ قال: نعم، معي ماء قليل لا يكفيك. فقال: أتني به في إناء. فأتيته به فإني لأن فوضع يده في الإناء وإني لأرى الماء ينبع من بين أصبعيه. فتوضأ وتوضأ من حوله ونادى المنادي من يريد الماء، فجاءوا وأخذوا من هذا الإناء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة، وأخذ من أخذ من شاء من الماء، فسر بها هذا الزياد، أنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته. ثم قال لي: أذن. فأذنت، فلما حضرت الصلاة جاء بلال ليقيم، فقال: يقيم أخو سدى، من أذن فهو يقيم. فأقمت الصلاة، ثم إني في أثناء المسير ليلا قلت: يا رسول الله، ولني على قومي. فقال: وليتك، وكتب معي كتاب. وقلت: يا رسول الله، مرني لي بشيء من الصدقات، أن مالي ما يسع الولاية. فكتب معي كتاب بشيء من الصدقات، وأخذت الكتابين معي. وبعد الصلاة جاء أهل قرية يشتكون واليهم وأنه يواخذنا بما كان بين قومنا بيننا وبين قومه بالجاهلية، ويشتكون أنه يظلمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في الولاية للرجل المؤمن. يقول: فبلغت مني مبلغا. هذه فائدة. لا خير في الولاية للرجل المؤمن، لأنه قد لا يستطيع أن ينصف الناس ويعطي الناس من نفسه، وخاصة إذا كان ولاية بدون فقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ولى من الصحابة يحرص على فقهائهم وعلمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما بعث معاذا إلى الجبل، معاذ بن جبل إلى اليمن وغيره رضي الله عنهم. يقول: هذه واحدة، لا خير في الولاية للرجل المؤمن. ثم جاءه رجل يسأله من الصدقة، فقال: إن الصدقة للرجل الذي عنده غنى صداع في الرأس وداء في البطن. يقول: قلت هذه الثانية. وطلب هذا الرجل من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يكل قسمة الصدقات لغيره، وإنما حدد أهلها ثمانية، فإن كنت من هؤلاء الثمانية أعطيتك. يقول: بعد هذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أقلني. وأحضرت الكتابين، أقلني. ولما؟ ما لك؟ سمعت منك يا رسول الله أنك تقول: لا خير في الولاية للرجل المؤمن، وأنا مؤمن لا أريدها. وهذا كتاب الصدقات. سمعتك يا رسول الله تقول: إن الصدقة لمن كان ذا غنى صداع في الرأس وداء في البطن، وإن عندي ما يكفيني، ما أريد شيء من الصدقة الآن. انظر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم البسيطة السهلة، تقع من النفوس موقعها العظيم. ثم إنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قومه، وهو وعد بقال: أني مطاع فيهم. وجاء وقال: أبوا علي. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية، فذهب وجاء بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لمطاع في قومك. فأبدأ بأن هذا ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كان يدعوهم زمنا طويلا فما استجابوا له، وإنما هداهم الله جل وعلا ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان لهذا الرجل رضي الله عنه مواقف طيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة، واستفاد من كلماته صلى الله عليه وسلم. اقرأ. وفد صدى جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة 8 من الهجرة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهيأ بعثا من 400 من المسلمين، وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن فيها صدى، يعني يمر في طريقهم إلى اليمن، ومن ضمن ما سيمرون به بلد صدى. وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة علم به زياد بن الحارث الصدائي، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئتك من وفد على من وراء، جئتك وافدا على من ورائي، يعني ممثل لمن ورائي، فاردد الجيش وأنا لك بقومي، يعني أنا ضامن لك أنهم يسلمون. فرد الجيش من صدري قناة، وجاء الصدائي إلى قومه فرغبهم في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم 15 رجلا منهم وبايعوه على الإسلام، ثم رجعوا إلى قومهم فدعوهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع، يعني في السنة العاشرة من الهجرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوفد الخامس قدوم كعب ابن زهير ابن أبي سلمى الشاعر المشهور، والله أعلم. يقول السائل: ما هو أفضل في القبر، اللحد أم الشق؟ في دفن الميت طريقتان، اللحد والشق. اللحد أن يحفر القبر إلى مستوى عمقه من الأرض ثم يلحد له جهة القبلة، والشق يكون الحفر إلى مستوى العمق ثم يشق في الوسط، يوضع فيه الميت شق. وكانت تعمل هذه في المدينة، اللحد والشق، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلحدون له أم يشقون القبر له؟ فتشاوروا ثم قالوا: نرسل لمن يلحد ونرسل لمن يشق، فأيهم الذي جاء أولا يكون هو الذي اختاره الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء صاحب اللحد الذي يلحد، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذا قال العلماء رحمهم الله: واللحد أفضل من الشق، وإلا فالشق جائز. يقول السائل: رجل يريد قرضا من شخص يعمل بمال حرام، وأنا أريد القرض منه ثم أرده عليه. القرض إذا استقرضت من مسلم أو كافر بطريقة صحيحة فلا ضير عليك، حتى لو كان هذا المال مثلا تجمع لصاحبه من طريق حرام ما يضرك، المهم أن يكون أنت تعاملك مع الرجل تعامل حلال، قرض حسن ما بلا فائدة ربوية ولا ربا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بالشراء، واليهود كثير أموالهم حرام، لكنها حرام عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بالحلال. فمثلا بنك ربوي يتعامل بالحرام، أنت تريد منه شيء، ما سيارة، أرض، بيت، حاجة أنت محتاج إليها، تشتريها بطريقة حلال لا ضير عليك ولا يضيرك، مثل ما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الشعير من اليهودي، واليهودي ماله حلال وحرام، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن هذا المال منين أتاه، هو زرعه، هو اشتراه، هو رابى فيه، ما سأله، اشتراه بطريقة الحلال. فأنت إذا اشتريت من بنك الربوي مثلا سيارة بطريق الحلال، ثلاجة بطريق الحلال، أرض، بيت وغير ذلك، فلا ضير عليك، لكن انتبه لا تدخل الربا على نفسك والتعامل الحرام على نفسك، تعامل معه ومع غيره بالحلال. يقول السائل: صليت القيامة مع الإمام في الحرم ولم أتمكن من قراءة الفاتحة بعده. تابع الإمام ولا تقرأ والإمام يقرأ، أنصت له، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنت أنصت لقراءة الإمام واتبعه، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد، وهكذا. يقول السائل: لي صديق في الولايات المتحدة، وقبل واتصل بي قبل أيام وكان يسأل عن صلاة الجمعة، حيث أنه يعمل يؤم الجمعة، والمسجد يبعد مسافة حوالي 70 كيلو، ورب العمل يضايقه عندما يخرج إلى صلاة الجمعة، وهو يقول أنه يصلي الجمعة في مكان العمل، أي الصلاة، أي كصلاة الظهر. إذا لم يتمكن المرء من صلاة الجمعة لبعد المسجد، أو كونه موكول إليه عمل ما يستطيع مفارقته، فإنه يصلي ظهرا، ويصلي الظهر 4، لأن الجمعة ما تصح إلا مع الجماعة وباستكمال شروط صحة الجمعة. فلا يصلي الرجل مثلا صلاة الجمعة وهو وحده، وإنما يصلي ظهرا 4 ركعات كصلاة الظهر. تكثر الأسئلة من الإخوة وفقهم الله في تكرار العمرة، يقول: أنا قدمت بعمرة عن نفسي وأريد أن أعتمر عن غيري، والآخر يقول: قدمت بعمرة عن غيري وأنا أريد أعتمر لنفسي، قدمت بعمرة عن أمي وأريد أن أعتمر عن أبي، فهل يسوغ لي أكرر العمرة؟ وإذا ساغ فمن أين أحرم؟ كثير من الأسئلة في هذا الموضوع، والذي قرره كثير من العلماء أن من دخل مكة بعمرة ما ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأن سلفنا الصالح رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك، أقاموا بمكة أياما طويلة ما خرجوا للإتيان بعمرة أخرى، فالأولى له أن لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر وهو في مكة للمدينة أو لجدة أو للطائف إلى مكان دون الميقات أو خلف الميقات وأراد العودة إلى مكة، فنعم يعود إليها بعمرة. إن كان يمر بالميقات في عودته كمن ذهب مثلا إلى الطائف أو ذهب إلى المدينة فيحرم من الميقات، وإن كان الميقات خلفه فلا يلزمه الذهاب إلى الميقات كمن ذهب إلى جدة لغرض من الأغراض ثم أراد العودة إلى مكة، فإنه يحرم من مكانه، يحرم من جدة. فمن أراد التوجه إلى مكة نقول لا تحرم نفسك، اعتمر عن نفسك أو عن من شئت. وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة وقد أتيت بها قبل أيام. يقول السائل: هل زكاة المال وزكاة الفطر تخرج في مكان إقامتي بالسعودية أم يجوز إرسالها لبلدي في مصر؟ زكاة الفطر وزكاة المال، الأولى أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي فيه الشخص، وتخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال، هذا هو الأولى. زكاة الفطر في البلد الذي فيه البدن، زكاة المال في البلد الذي فيه المال. ويجوز أن يخرج صدقة الفطر في غير البلد الذي فيه البدن، كأن تكون أنت في مكة وأهلك في بلد آخر، يجوز أن تخرج صدقة فطرك وفطرهم في مكة، لأنك أنت المخاطب في وجوب صدقة الفطر عليهم، فتقول لهم مثلا في أي مكان هم: أنا أخرج عنكم في مكة، فتخرج عن نفسك وعنهم. ويجوز أن تقول لهم: أخرجوا صدقة الفطر عندكم وأخرجوا صدقة فطري، أنا قد لا أتمكن أو أنشغل ما أستطيع أخرج صدقة الفطر، أخرجوها عني عندكم، وصدقة فطرك وصدقة فطر أولادك تخرج في مكان أولادك وأنت معهم لا حرج. ويجوز أن يخرجوهم صدقة فطرهم وأنت تخرج صدقة فطرك، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل والأولى، أن كل بلد كل إنسان في البلد الذي هو فيه يخرج صدقة فطره. وإذا أخرجت صدقة فطر أولادك في بلدك أنت فلا حرج، وإذا كلفتهم بإخراج صدقة فطرك في بلدهم وأنت بعيدا عنهم فلا حرج والحمد لله. هذا ما يتعلق بصدقة الفطر. وأما المال فصدقة المال الأولى أنها تخرج في بلد المال، وإذا أخرجت في غيره من البلدان فلا بأس، كأن تكون أنت ومالك هنا ولك أقارب أو جيران أو معارف محتاجون في بلاد بعيدة ترسل لهم زكاة مالك ولا حرج والحمد لله. يقول السائل: هل من أذن يجب أن يقيم الصلاة؟ ليس بواجب كما قرر العلماء رحمهم الله، لكنه الأولى لحديث زياد الذي سمعناه قريبا: من أذن فهو يقيم. لما أراد بلال أن يقيم وقد أذن أخو صدى، قال: يقيم أخو صدى، من أذن فهو يقيم، فهذا أولى. يقول السائل: لعل المكي إذا أراد عمرة في رمضان أن يخرج إلى الحل، أم أن العمرة لا تلزمه؟ إذا أراد المكي المقيم في مكة العمرة فإنه يخرج إلى الحل ولا يحرم من داره، ما يعقد النية من داره، وإنما يعقد النية من الحل، يعني من خارج الحرم، وليس المراد بالإحرام لبس الإزار والرداء. يجوز أن يغتسل ويلبس الإزار والرداء في داره ويخرج إلى الحل أي جهة من جهات الحل ويحرم، لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه إذا أراد أن يحلق رأسه، كثر شعر رأسه وأراد أن يحلقه، يحرم بعمرة من الحل ويدخل مكة ليحلق حلق نسك، بخلاف القادم إلى مكة بعمرة قبل أيام قليلة، فما ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فرق بين من هو حديث عهد بعمرة يقول لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وبين من هو مقيم بمكة ولم يعتمر من قريب وأراد أن يعتمر فيخرج كما كان يفعل أنس ابن مالك رضي الله عنه. يقول السائل: ما حكم السواك بعد صلاة العصر؟ للعلماء رحمهم الله في السواك بعد الزوال يعني بعد الظهر قولان. بعض العلماء رحمهم الله يقول: يستحب للصائم المداومة على السواك صباحا ومساء بعد الظهر وبعد العصر وقبيل المغرب وفي كل أوقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل خصال الصائم السواك، وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فقالوا: هاتان الخصلتان يحرص عليهما الصائم، مطهرة للفم مرضاة للرب، فيستحب له أن يتسوك في كل وقت بعد العصر وبعد الظهر وقبل الزوال وبعد الزوال، ولعل هذا هو الصحيح. القول الثاني قالوا: يكره السواك للصائم بعد الزوال يعني بعد الظهر إلى المغرب. نقول: لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأن السواك يزيل رائحة الخلوف، رائحة الفم المكروهة عند الناس، وهي عند الله أطيب من ريح المسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: السواك يزيلها، فلذا كرهوا للصائم السواك بعد الظهر وبعد العصر. والجواب عن هذا كما أجاب بعض العلماء، قال: أولا أن السواك ما يزيل رائحة الخلوف هذه، وإنما تخف، ولا ما يزيلها بالكلية. ثانيا، لو أزالها ماذا يحصل عنده بالسواك؟ مطهرة للفم مرضاة للرب. وإذا لم يتسوك خلوف، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا مرضاة الرب أولى، فيتسوك ولا تؤثر سواكه على الخلوف، لأن الخلوف ما يذهب بالكلية وإنما يخفف رائحته. فلعل الأولى استحباب السواك في جميع الأوقات. يقول السائل: سائل يسأل عن المسافة التي توجب الصلاة في المسجد، علما بأن بعض الفقهاء يفتي بمسافة سماع الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعمى قال: إني ليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثيرة السباع والهوام، وبيني وبين المسجد وادي، فهل لي أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لما أبدأ أعذاره. ثم لما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. فسماع النداء للصلاة الفريضة يوجب على المرء أن يصلي في المسجد إذا قدر على ذلك، ولم يخف على نفسه، ولم يكن مريضا ما يستطيع الوصول. والجمعة إذا استطاع الوصول إلى المسجد بلا مشقة وجب عليه ذلك، وإذا كان لا يستطيع الوصول كما سمعنا من سؤال الأخ السابق الذي يقول بينه وبين المسجد 70 كيلو، ما يلزمه أن يذهب 70 كيلو ليصلي الجمعة.